وقضى من أفطر في الفرض مطلقا عمدا أو سهوان أو غلبة أو إكراها، سواء كان حراما الأكل أو جائزا أو واجبا كما أفطر خوف هلاك، أو سواء وجبت الكفارة أم لا، كان الفرض أصليا أو ندرا. وأما الإمساك فإن كان الفرض معي كرمضان ونزم واجب الإمساك مطلقا فلا عمدا أو لا في التطوع، وإن أفطر ناسيا كان تعمل على أحد القولين، وإن كان الراجح عدم وجوبه. وإن كان كالظهار مما يجب تتابعه، فإن أفطر عمدا فلا إمساك لفساد، وإن أفطر سواء لم تكن وجوبا ثم لا على المعتمد، إلا إذا كان الفطر أول يوم فيستحب. وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأداء وكفارة اليمين ونذر مضمون وقضي رمضان ما لا يجب تتابعه، خير بين الإمساك وعدمه مطلقا ويجب قضاء الفرض. وإن حصل الفطر بسد في حرقه نائما كمجامعة نائما وكأكله شكا في الفجر، أو طرأ الشك ومن لم ينظر دليله اقتدر المستجيب له. كذا إذا كل من أفطر في الفرض فإنه لا بد أن يقضيه كيفما كان ذلك الفرض، قضاء لا نقاش فيه، لا بد أن المعتبر هو أن يكون فرضا. ثم قال وإن حصل الفطر بصب في حلقه نائما فعليه القضاء ولو كان ذلك من غير إرادته، لأن الحقيقة التي علق بها الشرع وهو الشرب حصل ولم يعلق الحكم إلا بهذا فوجب عليه القضاء، ولما كان هذا وحكمه اكتفي بالقضاء كمجامعة نائمة ولم تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفارة عنها على المعتمد. معنى أن إنسانا ترك امرأة نائمة فأتى وهي نائمة فعليها القضاء وهو عليه الكفارة إن كان صائما، وعليه القضاء والكفارة التي عليه، ثم عليه كفارتها هي أيضا على القول المعتمد. وكأكله شاكا في الفجر أو في الغروب فالقضاء مع الحرمة إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد المغرب، والقضاء أيضا على من أكل شاكا في الفجر أي في طلوع الفجر أو شك في غروب الشمس فعليه القضاء مع ارتكابه للحرام إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد المغرب، فإن تبين فليس عليه شيء لأن الشك هنا لم يؤثر لأنه وقع في زمانه. هو ذا القضية ديال هذا المناط الحكم لا بد أن يتحقق في كل موضع. شنو هو مناط الحكم هنا عند هذه النائمة؟ هو الجماع وقع عليه الجماع هكذا من غير إرادة هكذا، هو دول فيه، وحصول هذا الفعل كاف في ثبوت القضاء لأن الصوم مرتفع بهذا الفعل بنص الشرع، وما دام هذا الصوم مرتفع فهي غير صائمة، وإذا كانت غير صائمة وجب عليها القضاء لذلك النهار. أما كونها مثلا غير مكلفة وغير مكلفة في هذه الحالة فليس معناه أنها إذا طرأ عليها شيء في ذلك أن إذا طرأ عليها سبب أو مانع لا يعتبر، لم يقله أحد. السبب إذا أتاه النائم وكذلك شرط شيء فإنه يعتد بالنوم من خطاب الوضع، ولذلك من احتلم في نومه ثم استيقظ وجب عليه الغسل، لأن السبب في حالة النوم في خطاب الوضع مكلف به، لأن الإنسان لما قال رفع القلم عن ثلاث، المقصود هو رفع قلم التكليف وليس رفع خطاب الوضع، خطاب التكليف فقط هو الذي رفع، أما الخطاب الوضعي فهو مستمر. الأسباب إذا أتاها النائم وترتب عليها شيء مما يترتب على فعل النائم من أسباب أو شيء من ذلك فهو يترتب عليه ولو كان نائما، وهذا يقال أيضا في المجنون ويقال حتى في الصبي لم يعتبروا هذه الأحوال. الأسباب التي يتوقف على أحكام الشرعية لا يعتبر فيها رفع خطاب التكليف نهائيا، وهذا الإنسان النائم إذا وقع منه سبب يرفع الصوم وكان رافعا فإنه يعتد به وتصير هذه المرأة مفطرة بهذا الفعل، ولذلك فإنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع في الأحكام. فالمرفوع هو عدم المؤاخذة وعدم الحساب، لا شيء عليها لا الإثم ولا أي شيء، أنا لا نقاش فيه، ما كنقول بأن عليها الإثم، وهذا هو الذي رفع. أما السبب إذا أتاه النائم وترتب عليه حكم شرعي فإنه لا بد له من رفعه إذا تحقق أنه سبب كامل، والسبب هنا كامل وفيه الحقيقة الصاعدة التي علق بها الحكم وهو الزما، فوجب أن يعتد به كما تقدم نظيره في من احتلم. واضح ولا فرق بين الصورتين. إذن فهكذا الأحكام كلها هنا فيها القضاء، ومثل ذلك كما ذكر من شك في الفجر، في الفجر قال الفجر طلع ما طلعش دواه طلع ثم أكل هو لا يعلم بحقيقة الأمر، فهذا عليه القضاء كذلك لا بد من هذا. ولكن لو أنه تحقق فيما بعد أنه أكل قبل الفجر فلا شيء عليه، لأن العبرة هنا بواقع الأمر وليس بالقصد، وقد تقدمت هذه الحقيقة فيما سبق بأن هل المعتبر هو واقع الأمر أو الاعتبار هو القصد، لأن هذا الشخص لما شك أكل داخل النهار في ظنه، ولكن هل المعتبر هو الظن أو المعتبر هو الوقوع، تقدمت هذه القاعدة في قواعد الفقه وفيها خلاف، ورجع هنا الوقوع لأنه هو متعلق بالقضاء والكفارة فعمل به، ويرجع كل فرع بحسب حاله. وإن أجريت القاعدة على جمع من الفروع فليس معنى هذا أنها جميعا هذه الفروع متساوية في الحكم الذي يجب أن يجرى فيها، فقد تجري هذه القاعدة في هذا الفرع وتجري قاعدة أخرى في فرع آخر، وإن كان داخلا تحت هذه القاعدة الجهة المعارضة قد تكون مرجحة فيه لاعتبارات أو قرائن تصحبه، فيكون تلك الجهة هي التي ترجحت على هذه. قال كذلك من لم ينظر الدليل بالصم وجودا وعدما من فجر وغروب، ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل العارف أو المستند إليه، فيجوز التقليد في معرفة الدليل وإن قدر على المعرفة. ولذلك ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر، بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة خطأ فيها لخفائها. مثلا إنسان يعرف طلوع الفجر ويعرف غروب الشمس، وأنت جالس في البيت تسأله هل طلع الفجر؟ فخرج ونظر فقال لم يطلع بعد، فأنت تقتدي به، وأنت لو خرجت عرفت الحق، لكنك اكتفيت بهذا الشخص لأنه عدل عارف يصلح أن يقتدى به في مثل هذه الفروع فاتبعته. صومك صحيح لأن الغالب في مثل هذا هو الإصابة، لأن علامة الفجر مضبوطة معروفة، وأنت تعرف أن هذا الشخص عارف عدل لا يكذب وهو عالم، فاجتمع فيه الوصفان المعتبران في الشهادة في هذا الباب فتبني على ذلك، ولم تخرج لتنظر بنفسك لا يضرك ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في مثل هذا والغالب فيه هو التحقق والصحة والثبوت والصحة وليس الخطأ. أما القبلة فليس الأمر فيها كذلك، وذلك لأنها تختلف علاماتها باختلاف البلدان، والخطأ فيها كثير جدا، وهذا هو الأصل فيها، الخطأ فيها كثير جدا، ووقوع الخطأ فيها سهل، بل لو أنك صعدت بيتا غير بيتك وطلعت إليها لخفيت عليك القبلة ما لم تكن من أهل ذلك البيت وذلك علامة، ولو عرفتها في الخارج ما عرفتها في الداخل، قد تعرفها في الخارج ولكنك لا تعرفها في داخل البيت، يعني أن علامات القبلة خفية جدا وهي أخفى شيء مما يستدل عليه بالعلامات. لذلك وجب أن يكون كل إنسان مستقلا عن الآخر في حالة الاجتهاد فيها، فانفصلت بهذا الوصف عن علامات الغروب وطلوع الفجر، فوجب اعتبار هذا الفارق في الفروع. وإن لم يجد مستدلا احتاط في صحوره وفطره. أما من لم يجد مستدلا من يدله على الدليل ولم يجد علامة تدل على ذلك استعمال الاحتياط، فيفطر بالتحقق والليل باق، فيتسحر والليل باق شديد الظلمة ليحتاط لدينه، ولا يفطر حتى يتحقق من غروب الشمس وحتى تظهر النجوم، لأن ظهور النجوم علامة قاطعة على وجود الليل، ولو اكتفى بنجم واحد فهذا قمة الاحتياط، لو رأى نجما واحدا في السماء فهذا كافي، لأن ظهور النجم علامة على الغروب. نعم من كان بصره حدا أبصر بعض النجوم حين الغروب، لأن نجما كبيرا يظهر جهة المغرب مغرب الشمس ويكون بغروب الشمس ظاهرا. على أي حال فعلامة الغروب واضحة، ولكنه إذا كان لم يستطع أن يعرف بالعلامة المعروفة ولم يجد مستدلا له على ذلك فإنه يحتاط. هذا هو الواجب في جميع أمور الدين، والاحتياط هو هذا ومحله، لأن هذا المحل ليس فيه غرر لأن من شرط مخالفة السنة القصد، وأنت لم تقصد، وإنما قصدت السنة التي السنة التي جعلت الغروب محل أكل وإفطار، فتحققت منه فلم تجده، استمت الاحتياط لتصل إليه، وهذا اتباع للسنة لأن الكتاب أن مرابط الإفطار هنا بالغروب. وإنما يكون الذي يخالف السنة هو من تحقق الغروب واستمر حتى تظهر النجوم كما عليه الروافد، لأن الروافد الآن يأخذون من قوله تعالى من الليل يأخذون منه وجوب تشابك النجوم، مع أنه ورد في ذلك حديث منهي عنه، منهي عن التأخير، وفي الأمر ويعارضه الأمر بالإفطار بغروب الشمس كما هو معروف، وما يسمى بتعجيل الفطور، ولكن عندهم عند الشيعة أنه لا يفطر حتى تظهر النجوم وتتشابك، وقالوا بأن جميع بأن صوم جميع الأمة الإسلامية باطل، لأنهم يأكلون بالنهار ويصرحون بذلك، يقولون ذلك في قنواتهم. وهنا يحتاج الإنسان أن يتحقق من كلمة الليل حتى ماتم الصيام إلى الليل. قالوا والليل لا يصدق حقيقة إلا بظهور النجوم ووجود الظلمة، ولا يسمى وقت الغروب ليلا. وهذا فقط خلاف في اللفظ، خلاف في اللفظ معروف عند أهل السنة أن لهم سلكا معروفا، لأن لحظة الليل هنا إن أن تكون حقيقة لغوية وإما أن تكون حقيقة شرعية، فإن كانت حقيقة شرعية فإنها يطلب لها معناها والمقصود بها من ناحية الحديث، من ناحية الحديث، ولا يطلب من جهة اللغة ولا من عرف الناس. ولو كان العرب يسمون لا يسمون مغرب الشمس ليلا، ولا يسمون وقت غروب الشمس ليلا، ولا يسمونها في اللغة ولا يجب، فلا قيمة لها، لأنه إذا عرف الشرع الحقيقة وثبت بها حكمه وربطها وافسرها فهذا هو منتهى الفقه في المسألة، وليس وراء ذلك شيء آخر مما يطلب لم يتشد، فهذا أمر آخر. خلاصة الكلام أن هذه اللفظة هي لفظة شرعية وليست لفظة لغوية، وهذا ما ندعي معشر أهل السنة والجماعة مستدلين بالحديث الذي في الصحيح، يا فلان انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا صلي انزل فاجدح لنا، إن عليك نهارا انزل فاجدح لنا ويلك، فنزل الصحابي في الثالثة لأنهما غربت الشمس بمجرد غروب الشمس، قال انزل فاجدح، سقوط القرص حمرة لا صحيح، سقوط القرص ثم أصلا الليل لا يعرف هنا، الليل يعرف هنا، إذا كانت الظلمة في جهة القبلة هذه علامة لأن الظلمة ظهرت، ولا يطلب منها أن تصل إلى نصف السماء، ولا من ظهرت الظلمة وغاب القرص أفطر الصيام، وهذا مأخوذ من السنة. ومن قال في هذه السنة إنها غير صحيحة فهذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، ويحتاج هذا الأمر إذن إلى نقاش لا ينتهي، أنه لا كما قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. والدخول في مثل هذه المتاهات من باب المكابرة والمعاندة التي يجب توقيها، هذا واضح. إذا خلاصة الكلام أن من شك فأفطر، أن من لم يعلم فاستدل لا شيء عليه، ولكن إذا كان ليس عنده ما يستدل به فإنه يحتاط فيطيل الليل ويمتد حتى يرى نجما أو نجمين، فإذا أراد أن يتسحر فسحر والليل باقي والظلمة باقي، هكذا. وليس هذا من باب مخالفة السنة، وإنما هو من باب التمكين لحقيقة الشرعية من ثبوتها، هذا معروف، ولا غرر في ذلك ولا خطر حتى يقال بأن الاحتياط هنا لا يجب المصر. قال إلا النذر المعين لمرض أو حيض أو نسيان، إلا النذر المعين يفوت كله أو بعضه بالفطر لمرض أو حيض أو نسيان فلا يقدر لفوات زمانه، فإن زال عذره وبقي بعضه صامه، أو نسيان المعتمد أن من تركه وأفطر فيه نسيا عليه القضاء مع وجوب إمساك بقية يومه، إذن هذه كلها تقضى، يقضى الفرض مطلقا كيفما كان هذا النوع من الفرض، ولا بد من ذلك. بقي مسألة النذر المعين، لما قلنا النذر المعين معنى المعين الذي حدد زمانه، كان يقال مثلا علي صوم الأسبوع الأول من شهر شعبان، حدده بالاسم هذا والتعيين، ذكر عينه أي ذاته وفصله في المقام وفصله عن سائر الظروف للتعيين، لأن الأسبوع الأول من شهر رجب لا يشارك من شهر رمضان مثلا لا يشاركه فيه زمن آخر على الإطلاق، فدخل في هذا الأسبوع ثم طرأ عليه المرض واستمر به المرض فبقي أربعة أيام وهو مريض، ولم يبق له إلا يومين، فأفصل في اليومين. هذه الأيام الأربعة سقطت. لماذا سقطت؟ لأنها فرض الصوم فيها بالندر، والندر صيغة محددة لزمان الفطر لا تتخطاه، فليست كصيغة الأمر الذي وقع فيه الاختلاف. صيغة الندر ليست كصيغة الأمر، صيغة الندر اتفقوا على أنها مقصورة على الزمان المحدد بها بخلاف الأمر. لو قال لك كسرة صوم الأسبوع الأول من شعبان، هنا كتكون المناقشة هل يقتضي الأمر القضاء أو القضاء بأمر جديد. هذا موحد ودرس كما هو معروف في أصول الفقه، هل يقتضي الأمر القضاء؟ لأن قرأ درسه النادر ما درسوش، قالوا بأن ما عندوش من فيه تجاوز الزمن دياله، ما يقولش نقولوا لا فيه جوج فيه حكمان، حكم يثبت به الصوم وحكم يثبت به القضاء. لم يعطوا لصيغة النذر هذه بخلاف الأمر. الأمر قالوا يثبت به الحكم عند بعضهم على كل حال، ويثبت به القضاء، وجعلوا ذلك من أثار الأمر الذي يرتب الوجوب في الذمة. هذا معروف كذلك، قالوا الأمر يرتب الطلب اليقين في الذمة، والنذر جعله دونه لأنه ليس كلام الله، فلم يعطوه هذه القوة ولا هذه الدرجة، وجعلوا حكمه فقط مقصورا على الزمن الذي عين فيه ولم يتجاوزه. ماشي جيد. إذن هذه الأيام الأربعة التي مرض فيها هذا النذير سقطت، لأن باش نثبتوا فيها الحكم خصنا أمر جديد. فلو قال مثلا علي صوم الأسبوع الأول من شعبان، فإن تعذر ذلك فعلي قضاؤه، وجب عليه لأن في رفضه ما يدل على حكمين: الصوم في الظرف المعين، والصوم في الظرف الذي يقع قضاء. هم قضوا في الصوم قضاء. قال لمرضنا وحيثنا ونفاسنا وإغمائنا وجنون فلا يقضي لفوات زمانه، فإن زال عذره وبقي بعضه صامه. وكذلك نسيان المعتمد أن من ترك وافطر في نسير على القضاء موجب سكت بقي يومه نفري. ثم قال القضاء في النفر بالفطر العمدي الحرام، ولا وافطر بطلاق بات إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلف، وكفر إن تعود بلسع خالد. كذلك النفر فيه القضاء عند المالكية، ولكن فيه تفصيل. قالوا بأن من افطر في النفر فعليه القضاء إذا كان أفطر عمدا، وهذا مبني على القاعدة التي مضى ذكرها، وهي أن من دخل في النفل فإنه يحرم عليه قطعه الصوم والحج والصلاة والاعتكاف والأخير والعمرة، كل هذه من دخل فيها متنفلا وجب عليه إتمام، فإن لم يكمل فعليه القضاء، ولهذا قال بقطع عمدي. والسامع مسائلا قد حكموا فيها بهول البيت تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرتنا نتجع في كفنا زد هذا في الشهر الأخير، هذا هو اللي بغينا. فيلزم القضاء بقطعه عامدي، فيلزم القضاء في هذه السبعة بقطعه عامدي، هذه من تعمد فيها أن يبطلها وجب عليه القضاء. إنما أطعمه الله وسقاه هذا حديث في الموضوع. أجل هذا في العبد، نحن في العبد نسيان فاس، واش أطعمه الله وسقه غادي تعطيه الداء؟ شحال عنده من دلالة، عنده من قوة في الحكم، إلا بغينا نخرجوا منه الأحكام، لأن دابا هذاك أطعمه الله وسقه عرفنا عدو ليش على عطانا ديال الفقه في المسألة. ماذا أعطى؟ أعطى سقوط القضاء؟ إنما أطعمه الله وسقه، ما الذي تأخذه منه؟ رفع المؤاخذة. هو النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في هذه الجزئية بهذا الحكم، وهو رفع الإثم، ولا بد لهذا أن يرفع الحكم الأصلي، الأحكام الأصلية التي ثبت بها الحكم في الدين. لأن رمضان أو النوافل أو ما شابه ذلك إذا قلنا بوجوبها ترتبت في ذمة المكلف، أليس كذلك؟ ترتبت في ذمة المكلف أم لا؟ ويستمر هذا الحكم أخذا من هذه الأدلة الأصلية، أليس كذلك؟ جيد، يستمر هذا الحكم إلى أن يرفع. هل رفع هذا القول إنما أطعمه الله وسقاه هذه الأحكام التي تبقى بالأدلة الأصلية؟ وش فيه دليل؟ فما قضى عليه ولا كفر، هذا حديث عند بعضهم لا يأخذ به، لأن عنده فيه مقال. ثم إن هذا الحديث إذا ورد وهو حديث فيه مقال، هل يمكن أن يرتفع به أحاديث الوجوب؟ لأن اتفقنا على أن الصائم ترتب في ذمته الصوم، كذلك وجب عليه الصوم، هذا لا كلام فيه. وهو مخاطب به بنص القرآن. نخرج مثلا في رمضان سيكون الكلام واضحا. هذا الشخص خوطب بالصوم وترتب الطلب في ذمته، أليس كذلك؟ هذا بالإجماع أنه وقع، أليس كذلك؟ واستفقر ما تفقر بالإجماع ولا بس بالإجماع؟ بالإجماع غير نحن بعد غير نحن ومن بعد الحمد لله. هذا بالإجماع المسلمين أن هذا الشخص الذي خطب في رمضان ترتب الوجوب في ذمته، احتفظوا به، احتفظوا بهذا الحكم، فإنه عليه الإجماع وثبت بالنص القطعي، أليس كذلك؟ جيد. غادي نمشيو نشوف الأفراد، لأن العموم هذا نشوف الأفراد. شنو الفرد اللي فيه النقاش؟ من أكل أو شرب نسيا، كذلك ذبح نسيا، ورد فيه حديث هو أن صحيح وجنصه إنما أطعمه الله وسقى، وهذا هو الحديث المعروف المشهور. هل إنما أطعمه الله وسقى هل ارتفع به مثل في الذمة بالأمر الأصلي وارتفع به الحكم الأصلي؟ صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي كتب عليكم الصيام، واسم مرفوع الحكم زر هذا إذا كان مرفوعا به فبأي وجه دلالة هو فعل؟ بأي وجه دلالة؟ إن إحنا كنقصوا إنما أطعمه الله وسقه، وفيه دلالة على أن هذا الشخص الآن مرفوع عليه الطلب. هذا قد يقول بعضهم قد نستعمل دلالة المطابقة، ما فيش دلالة التضمن، ما فيش دلالة الالتزام، ولكن دلالة الالتزام هنا لم يتشبت به شيء واحد يقول لك أنا غادي نخرج لكم منه أنه سقطت عنه ماذا؟ سقط عنه القضاء. أشغل يقول لي غادي استمس هذا أطعمه الله وسقاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه الله وسقاه، ومن أطعمه الله تعالى وسقاه فإنه لا يعتبر آكلا ولا شاربا، وسيصير ذلك منزلا منزلة من أعطاه الله هذه القوة في جسده دون أن يتصرف فيها. هذا غير صحيح، وجب في الاعتزاز به، ما في نقص، ما في نقص. إنما الحج الأمر معناه آخر. نعم. وعدم القضاء. هذا في الحديث أبو هريرة. عدني. فين؟ أما والله وثق. فين هو الدلالة على أن فيه رفع القضاء والإخبار؟ بأي دلالة؟ الجناح مرفوع بحيث مرفوع في الأكل والشرب. هذا هو الحد. الجناح مرفوع بالتصرف، حيث قال أطعمه الله وسقاه، وجعل ذلك من شعر الله تعالى. وهذا أشنو فيه؟ فيه واحد الحكم اللي فيه أنه سقط فيه المؤاخذة والحساب. هذا الشيء ما نسعوش الدلالة إلا بقدر ما تدل عليه، لأن إلا إحنا من لوك نقولوا الدلالة عندنا على ثلاثة الأنواع، فيها المطابقة والتضمن والالتزام، واستخراج الوجوه الفقهية لأخذ الحكم خاصها تكون محصورة هذه الجهات. إذا قلنا دل بالمطابقة على كذا، دل بالتضمن على كذا، دل بالالتزام على كذا، ويجب علينا أن نلتزم في باب التضمن وفي باب الالتزام بما تقرر عند علماء المذاهب الأربعة. ما تجوز، مفهوم؟ بغينا نخرجوا منه سقوط رمضان، فينا هو؟ من أي جهة، بأي وجه من وجوه الدلالة غادي نسقط عليها رمضان؟ لأطعمه الله وسقى، فين هي الدلالة؟ اللي كيقرر الوجوه الفقهية راه كيبينها، كيبين وسقط عليه القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال أطعمه الله وسقاه فمعناه أنه أسقط عنه جميع توابع النسيان هنا. ولكن فين هو؟ هنا غادي نستعمل دلالة الالتزام مع دلالة المطابقة، وغادي نستعمل هنا دلالة ظاهرة خافية في الظاهر ولكن خافية جدا في مقابلة دلالة قطعية وفي نص قطعي. القضية قضية ترجيح وقضية رفع للحكم الثابت ولا سبيل إليه من التحقق. مفهوم ولا مفهوم ولا مفهوم؟ هذا الشيء حديث أبي هريرة إذا صح حديث أبي هريرة وثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدخل في دائرة الحديث الموجود الذي يقابل بالأدلة الأخرى. نشوف القيمة دياله ونشوف الترجح دياله، نشوف شحال عنده من حكم، فأعطينا هذا فهذه المسألة من دلالة ومن حكم. هذا لو اعتبرناه أنه صح، والصحيح أن هذا فيه مقالة شريف. نشوفهم غير الإنسان لا يجوز له أن يستحسن المعاني إذا قال بها آخرون دون أن يعرف وجه دلالتها، لأن دبات شلتي وقع دب الآن يجي شو دبات يستدل بالحديث من سنغافورة وسيستحدل على واحد المعنى غير مطابق لذلك المعنى المدل عليه وكنت تلقوها بالقبول وكنت نشوف بها. وإذا حكمنا إلى القواعد عجزنا عن التوجيه وعن التنزيل وقعنا في حيث بايس. وإذا رددنا إلى ما يجب في باب الترجيح والتعديل أش كيوقع لنا ديك الساعة؟ كيوقع لنا أننا ما أسلمنا النظر وتركنا المسلك الذي يجب اتباعه في قدم مثل هذه الجزء فكذلك نعم اتفقوا عليه اتفقوا عليه. ثم احتلوا أن بعض الصحابة قالوا ذلك غادي تديروا في دائرة قول الصحابي في دائرة قول الصحابي لأن الصحابي ماشي حجة في الدين وليس فهمه بحجة فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الحجة والصحابة إذا أجمعوا نعم أن هذا لابد أن يكون دليل قطعي حتى إن بعضهم اشترط أن لا يقع الإجماع إلا بدليل حتى لو وقع الدليل في المخ الدليل الذي وقع الإجماع لأن الدين لا يمكن أن يلعب به ما يمكنش أن أي حاجة استحسننا عش واحد كان حبوه عزيز علينا صحابة مثلا الهزاز وجدادهم قتلوا الكفار ونصروا الدين لهم عظمة في القلب ولهم احترام شديد أن غادي نهزوا هذاك الشيء وندخلوا في الدين الدين بوحده احترام وتقدير بوحده خير يكون الإنسان أكبر وليا على وجه الأرض ولا أكبر عالم على وجه الأرض لا قيمة لقوله إلا إذا أسند أسند هو في الحجة ما هو بس إذا كان مما لا يقال من قبل الرأي يعني شي حاجة وما لا يقال من قبل الرأي معناه هو الشيء الذي يدخل في الغيبيات ولا يمكن الاطلاع عليه بوسائل الإدراك أما التفسير قد يكون فيه الاجتهاد كل الأشياء التي تقال من قبل الرأي هذه ما يتمكنش فيها إلا النقل وإذا تبتت عن الصحابي هذه كين سبع منزلة المرفوع إذا هذه منزلة المرفوع إذا إيش منزلة قول الصحابي والعبرة حينئذ بالرفع وليس بالقول ثم في قضية أكثر فيه تفاصيل كل جزئية لها حكمها ما ندرس لكم يا عمر من الخطأ أن يقال كلام عام في مثل هذه المواضع مع أن كل شيء يجب أن ننظر فيه في حاله ويتحقق من صفاته ثم بعد ذلك ننظر فيه ما يظهر من حاله هم خلاصة الكلام نحن في هذه الدلالة زبارة خصوصا تبه شوية راه ماشي تخرج من الوراق وشوف خاصك من اللي غادي تاخذ شي حاجة كاينة في الكتاب شوف باش من طريقة تبت هذا الحكم بهذه الدليل باش من طريقة حنا نظر في الشأن المحدود مضبوط ما عندناش هذا هذا جوج دلالات هذا كاين الدلالة الأصلية والدلالة التبعية جوج اللي كاين دلالة التبعية كل دخل في دلالة الالتزام ما عندكش ما تدير هتستدل يقول لك خرج لي من هذاك الشيء هو راه ما ينتقص على ذاك الشيء اللي صحيح عنده نهائيا حتى تخرج ليه ويشوف القيمة ديالو المعرفية ويشوف فعلا هذا الشارع هذا أعطاه شي حكم في هذا النص ولا ما أعطاهش راه إلا ما أعطاه راه كاع ما يتعرض على ذاك الشيء فقط هذا حتى تعيا لأنه هو ملزم بالأمانة كما هي مفهوم هذا هو الدين صح الشيء الصحيح يقبض عليه ويلتزم به إلى أن يرد الدليل الناقل ويكون واضح الدلالة على الحكم واضح هكذا إذا لا دلالة على قول ما طعمه الله سقى على إسقاط الحكم الأصلي عليه وذلك لوجود الرافع وهو الأكبر فلا معنى إيه لا هو هو هو هو مثلا هو إحنا القضية اللي عندنا هنا أن هذا لما أكل وشرب ليس صائما ما جلس كفارة للقضاء الناس فيه القضاء ما فيه كفارة توه ما جلس فيه كفارة هذه فيه تفاصيل إن أكل متأولا وكان تأوله قريبا فهذا ينزل منزلة العذر وإن أكل تأولا بعيدا فعليه كفارة لأنه تعمد ثم أراد أن يخرج من هذا الفعل بالحياد ولا يقبل منه ذلك لا هو مفطر بمعنى رفع الصوم ماشي مفطر متعمد ولا مفطر عليه الإثم رفع الصوم بالفعل هذا خصنا نعرفه باش نحترموا الحقائق الشرعية راه الأكل والشرب راه ترفع الصوم راه يرفع الصوم ثبت بالكتاب والسنة أن الأكل والشرب يرفع الصوم ما في هذا الكلام نقاش ما في نقاش أن الإفطار يرفع الصوم ما في شيء وهذه حقيقة شرعية وإذا رفع الصوم فالشخص غير صائم ثم بعد ذلك ينظر في حاله ماذا وجب عليه بالأدلة الأخرى ويستمر على هذا الحال هذا مثل أما كونه نسي أو تعمد فهذا فقط وصف زائد على الرفع وبه تتعلق المؤاخذة وعدمها هذه العمد الخطأ ما متعلق برفع الصوم ما عندوش علاقة برفع الصوم العمد الخطأ ما عندوش علاقة برفع الصوم هذه عنده علاقة بالمؤاخذة والإثم ماشي برفع الصوم مفهوم رفع الصوم يقع بالفعل والنسيان والعمد متعلقها المؤاخذة وعدم المؤاخذة هذه متعلقها وإذا جعل العمد رافعا للصوم وجعلناه شرطا كان ذلك أمرا آخر زدناه في الدين لابد من التحقق من هذه الجهة ما سيطلب عليها لو فعلنا ذلك واش مفهوم؟ الحاجة اللي فيها التحقيق العلمي دقيق كيكون مقبول الحاجة اللي فيها شوية ديال الضعف راه كيبان، الحاجة اللي ملتزم بها الإنسان من جهة خوفه من ربه ودينه راه كتكون ديما قوية، هذا هو الأصل. إذا من أفطر ناسيا ماذا عليه؟ قضاء يوم واحد ولم يرتفع هذا الطلب إلى الآن. وتحقق المسائل كل حاجة يجب أن يرجع فيها إلى الكتب التي عرضت الأدلة والتي ناقشتها والتي نحن كيهمنا فقط غير نبين الوجه لتقريب هذه المسألة حتى يكون معروفا لنتصور، باش ما يكونش هذا التصور الفقهي هنا خفي ومن ثم كنهملوه وكنعرض عليه نظرا قلنا صافي هذا الشيء لا نعرض عليه لأنه ليس مبنيا على الأدلة الشرعية ونمشي لا نكمل النظر ثم نطلع حينئذ على وجهتي على ما ذكره هؤلاء في صحيح مذهبهم وهذا هو المعلم. ما وجبش عليه الكفارة القضاء هو على حسب التأويل، إذا كان هو قال لهم أنا ما كنتش كنعرف ولكن الناس عرفوا بأنه كيعرف، عرفوا بأنه كيعرف الرجل راه كيقرب من عشر ولا شنو كيقرب من جيد ومرة مرة كيقرا وزاد فقير محمد عارف واش فهمتيه عارف وأكل متعمدا، هذا شنو تسميه؟ هذا أكل متعمدا ارتفعت عنه ولكنه ارتفع عنه فقدتاش حقيقة الصوم ارتفعت عنه من جهته المؤاخذة، وبقي الصوم الآخر الذي لو أتاه عن عمد إذا كان متعمد لها في الفعل الآخر فهذا لابد فيه من الكفارة لأن العمد هنا شقع يجب عليه الإمساك. ما أكل ناسيا هل يجب عليه الإمساك أم لا؟ يجب عليه الإمساك ولا لا؟ لا، إن كان صائما هو عنده جوج الحالات، أكل ناسيا أليس كذلك؟ ارتفعت عنه حقيقة الصوم بالأكل والشرب أليس كذلك؟ ها؟ ووجب عليه بعد هذا ماذا؟ الإمساك. وشنو علاش هذا الإمساك الذي بعد هذا؟ عدم الإذن الأصلي في تعمد الأكل، مفهوم؟ عنده هنا تعمد الأكل فوجب عليه الإمساك. هذا الإمساك مثلا إن تصرف فيه بالعمد شكي تسمى؟ متعمدا، فأنا سموه بذلك هكذا، لأن هنا من يتفعل حقيقة الصوم حكم عليه، شنو نقول من بعد؟ ووجب عليه الإمساك بعد الأكل المفنسي، ووجب عليه الإتمام النهار هم ماشي من أصحاب الأعداف الذي يرتفع عنهم الصوم بالإطلاق من هالشيء واضح؟ إذا تعدد الحكم مثلا أن إنسانا أخطأ في فعل أتاه في الصلاة نسي ففعل فعلا في الصلاة نسيا وخفف عنه في الصلاة وحكم عليه بأن هذا فعل مكروه، بعد الفعل الذي فعلها خرج من الصلاة في أم لا؟ خرج من الصلاة وقد كان البطلان لولا النسيان، وقد كان البطلان لهذه الصلاة لولا النسيان فحكم عليه. ومن بعد ماذا يجب عليه؟ أن يفعل فعلا متعمدا يخرج من الصلاة. يستمر الحكم الأصلي في العبادة ولو وقع ما يخرج عنها وحكم عليه، مفهوم؟ مثلا هذا السيد الذي تكلم في الصلاة تكلم مع الآخر تكلم لإصلاح الصلاة، هذا الفعل هذا واش داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ إن كان تكلم بغير حق ففيه صور متعددة، إما أن يكون مكروها وإما أن يكون مغفلا. الإنسان مثلا يتكلم لإصلاح الصلاة مباح وغير مباح؟ مباح. ومن بعد إذا رجع للصلاة إيش غادي يدير؟ يهضر. أباح له هذا الأمر ورتب عليه حكمه ورجع الحكم الأصلي، مفهوم؟ فحكم عليه إن فعل شيئا آخر بما يستوجبه الحال، ولهذا قال وإنك لناسيا فعليه الإمساك أي فعليه الاستمرار في الصوم، نخف عليه الحساب ولكن إن استمر في الأكل فإنه يعتبر متعمدا. واضح؟ لأن إتيان الشيء في داخل العبادة ووقوع حقيقة يترتب عليه الحكم لا يعني أن الصوم قد ارتفع بالكلية، لأنه ليس من أصحاب الأعذار التي ترفع الصوم، مفهوم؟ واضح؟ ولهذا قال وإن افطر ناسيا فعليه أن يمسك بقية يوم، يجب عليه يمسك بقية يوم. من الذي أعطى هذا؟ شكون اللي أعطى هذا الحكم وجوب الإمساك بقية يومه؟ شكون اللي أعطاه؟ الأصل، لأنك ملزم بماذا؟ بالصوم، والصوم لا يمكن أن يرتفع. هذا السيد رفعه في هذه الحالة مثلا الأكل، الناس رفعه في الحال فرتب عليه الحكم، مفهوم؟ ولكن الحكم الأصلي الأول لا يستطيع أن يرفعه، لأن الذي يرفعه شكون؟ هو الشريعة. ما يمكنش حتى شي واحد يرفع الصوم في النهار، ما يمكنش يحيده. ولذلك إن كان هذا الشخص أتى هذا فعلا نسيانا فقد رفع الصوم في هذه الحالة، مفهوم؟ وإذا رفعه في هذه الحالة ترتب عليه ماذا؟ القضاء للإحتياط. ثم استمر الحكم الأصلي لأنه لم يرفعه الشارع. مفهوم؟ مثلا هذا كله من باب الاحتياط فقط. لا من أبواب التأويل البعيد. هذا عليه الفرق. شو التأويل البعيد؟ هو الذي يصعب تصديقه. التأويل القريب هو الذي يمكن تصديقه. الغريب هذا يكون صحيح. هذا هو التأويل القريب. التأويل البعيد هو الذي يصعب أن يكون حقا. قلنا إذن هذه الجهة لا بد من التفطن لها، فإنها داخلة في هذا الباب، وهو أن ما جاء بصيغة الإخبار وكان على صورة النفي فإنه أبلغ في النهي. أبلغ في النهي قول لا تسافر المرأة، لا تسافر المرأة يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم أو محرم. هذا الحديث دبجة بصيغة النفي، ولكنه في الحقيقة نهي، لأن النفي هو الإخبار عن عدم تحقق شيء في الخارج. هو النفي الإخبار عن عدم تحقق شيء في الخارج، نحو زيد لا يراك، أنت تخبر بعدم الرؤية، هو النفي. ولكن هذا النفي هنا معناه النهي، أي لا تسافري أيتها المرأة إلا ومعك جمهر. وهذا أبلغ، هذا النفي أبلغ من النهي. لماذا؟ لأنه أخبر به الشرع وسار من قسم الأخبار، وما هو من قسم الأخبار؟ لا يقبل النسخ، الأخبار لا تقبل النسخ. فلما اقترب من هذه الجهة قوية بهذا الاعتبار، إذن فإن الشرع قد يثبت الحكم بالسياغ التي هي أصلية وبالسياغ التي هي قد تكون نائبة، وقد تكون الصيغة النائبة أقوى من الصيغة الأصلية. وقد نتنى لذلك لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، فالصيغة النفي هنا أقوى من صيغة النهي. النفي أقوى، احنا كنقولوا من الصباح وارد البلاش كنقولوا النفي أقوى من النهي، لأنه صار بصيغة الإخبار والإخبار لا تقبل النسخ، فلما قرب منها الإخبار كان أقوى، لأن الأخبار لا ما كتقبلش النسخ. صحبك تقبل النسخ؟ لا تقبل النسخ، ولكن يقبل الحكم المأخوذ منها. مثلا أن إذا قال الشاعر مثلا إن داود ضرب امرأته بضغط لأنه حلف أن يضربها فضربها بضغط في 100 شمرة، حلف أن يضربها 100 فأخذ شمرة وضربها. هذا الخبر هذا ما يمكنش يكون منسوخ، لأن نسخ الإخبار كذب، نسخ الأخبار وهو يستحيل على الله تعالى. ولكن الحكم الذي نأخذه منه هو الجواز، جواز الفعل، هذا يدخله النسخ. إذن فإذا علمنا هذا رجعنا إلى ما كان الحديث فيه، وهو أن الأمر الشرعي يكون بطريقتين، إما بالإخبار الشرعي بالصيغة الأصلية نحو افعل ولا تفعل، وإما بما ينوب عنها كالمثال الذي تقدم ذكره وما في حكمه، لأن الإخبار أيضا يكون دالا على الأمر والنهي. ومن دخله كان آمنا، هذا ليس إخبارا، هذا ليس إخبارا، هذا صيغته صيغة إخبار ولكنه ناهي، بمعنى من دخل مكة فإنه يجب أن يكون في الأمان، على أن هذه الآية قد فسرت بتفسيرات، هل من سرق أو عليه دم إذا دخل الحرم لا يمس ولا يجوز أن يقتل ولا يجوز أن يتعرض، هذه مسألة في آخره. وقد وقع النقاش في قضية في زمن ابن الزبير في هذه المسألة، لما جاء الحجاج لهذه مكة فذكر بأن هذا حرم وأن الله تعالى قال ومن دخله كان أمنا، ولكن الحجاج هو غيث، الحجاج غيث مع قال الله تعالى وقال الرسول، الحجاج بن يوسف هولاك وجن كيدخان، عليك ما غاديش ينساو التاريخ. كان الله تعالى ينتقم من الظالمين، لقد قتله الله شر قتله عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم امين، فاخذ المنجنيق وارسله على البيت، وعبد الله بن الزبير يطوف وقتل وهو يطوف. خلاصة القول ان هذا الامر هذا مما كما قال صاحب الدخنة مما يوقظ الضلوع ويدرف الدموع. نعم. ومثل هذا مما يوقظ الضلوع ويدرف الدموع. خلاصة الكلام أن الأمر الشرعي هكذا تثبت به الأحكام، إما بالصيغة الأصلية وإما بصيغة التي تكون عوضا عنه وهي أبلغ، لأنها إذا صارت خبرا صارت بمثابة ما لا يدخله النسخ وخريبا منه، يقول هل لا يدخله النسخ؟ هذا يدخله النسخ، ولكن قلنا قرب من الخبر، قرب منه، صار بصيغته فقوية من جهة أنه يسبب الخبر في قوته، من جهة أن الخبر لا ينسخ، شيء أن الحكم لا ينسخ. قد هي الطريقة معروفة. الطريقة الثانية طريقة الإنشاء، أنك تنشئ حكما شرعيا تلزم به نفسك، وهذا طريقته الندر، تقول لله علي أن أصوم كذا ونفعل كذا، هذا بالإجماع أنه يجب الوفاء به إذا كان في القسم المندوب، ولا يدخل في القسم الحرام ولا في القسم المباح. هذا الشيء الفصيح أن هذا هو الذي عليه الأمة، هل خالف فيه ذلك أحد؟ الله أعلم. كان عرف والملكية تخصصه بالمندوب، والندر مخصوص بالمندوب فقط، فلا يدخل في الحرام ولا يدخل في الواجب، الواجب أصلا واجب، ولا يدخل أيضا في المباح، لأن المباح لا يحتاج أن تتخذ الندر سبيلا لفعله. على كل فهو مخصوص بالمندوب. هذا هو الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة الدخول في النفل عند المالكية ومن وافقهم، أن من دخل في النفل دخل في العمل، ومن دخل في العمل وجب عليه أن لا يبطله، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فجعلوا هذه الآية حجة في هذه المسائل كلها. إذا تقرر ذلك فما حكم من أفطر في النفل؟ رجل دخل في صوم النفل فأكل، لابد من القضاء، لأنه ترتب في ذمته حين الدخول في هذا الصوم الوجوب، فاقتضى ذلك عليه الاستمرار حتى يأتي بتمام العمل، لأن عدم الإتيان بذلك فيه إبطال. وما تقدم من إيراد الحديث السابق وهو أن الصائم أمير نفسه قد خرجناه على ما تقدم ذكره، أن فيه قرينتين. القرينة الأولى تدل على أن المراد بالصائم هو من لم يدخل في الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن شاء صام، إن شاء صام، يعني أنه الآن لم يصوم، فعلم أن المقصود بالصائم هو الذي لم يدخل في الصوم. واستدل الذين قالوا بأنه دخل في الصوم بقوله وإن شاء أفطر، فتعارضت قرينتان، قرينة تدل على أنه لم يصوم وأخرى تدل على أنه في الصوم، فرجحت كل طائفة بما تراه ما تراه جيد. إذن هذا الذي تقرر أن من أفطر في النفل قضى. قال إذا كان متعمدا ولو لسفر طرأ عليه، لا أما إذا أفطر نسيانا أو إكراها، لا بحيض أو نفاس أو خوف مطر أو زيادته أو شدة جوع أو عطش فلا شيء عليه. قال بأن من أفطر لعمد فإنه يجب عليه أن يعيد، يسترسل أكله لحرمة الصوم. لا، هو جب هذا غير النفل، إذا أكل أكل عمدا صحيح، علاش غيبقى صائم؟ وأصلا لم يجب عليه، أوجبه على نفسه فرفعه بالأكل فترتب في ذمته، لا يجب على الإنسان. أقصد له إذا كل عمدا يكمل النهار، يكمل الزردة، صحيح هو أكل أكله، اللهم يكمل. وهل يساويه القضاء؟ هذه مسألة مردودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف هذا الشيء ما كعرفوش الفقهاء. حد الفقيه أن يقرر الماهيات في مواضعها على الحد الذي يعطي له، أما المساواة في الجزاء والثواب والقبول وما شكل ذلك، هذا لا ينظر فيه الفقيه ولا يعرفه، ولا يعرفه أحد إلا من أخبر به من جهة الوحي. ولذلك فمن ادعى بأن هذا الذي صام قاضيا قد أتى بما لزمه وأن التواب بين زوادك متساوية، فهذا مخطئ، لا يعلم ذلك إلا الله تعالى، أو ما جاء من جهة الشرعي كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوم الفطر صوم الدهر. هذا إذا اتخذ حجة في هذا الباب وألحق به ما تحته من الجزئيات، وفسر به ما تحته من الجزئيات، وألحق بما تحته نظائر أخرى، فهذا يمكن أن يكون حجة ولا شيء يزيد على هذا. قلنا إذا أفطر هذا متعمدا فإنه لا يجب عليه الإمساك، وهذا هو المشهور في المذهب، أنه نقض الصوم ورفعه وترتب القضاء فلا يجب عليه الإمساك. جيد. ولو أفطر لحليف شخص عليه بطلاق بات أو بعتق، لا تفطرن، فلا يجوز الفطر وإن أفطر قضاء إلا لوجه كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها، بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء. كذلك أيضا إذا حلف عليك إنسان يقول لك والله غادي تأكل، ضروري غادي تأكل، والله تتأكل، خلاصة الكلام أن عليه القضاء ولو حلف عليه صاحب البيت، ولو حلف عليه بالطلاق، قال له والله غادي تأكل غادي نطلق امرأة، والله تتأكل لا قضاء، هذا الأمل يعزيز عليا. هنا اختلفوا، فقال بعضهم بأنه يفطر ولا شيء عليه، وقال آخرون إن أفطر فعليه القضاء، لأنهم لا يرون هذا مما يعتبر حجة في إسقاط الصوم. زايد ما زال وحلف عليه الوالد وقال له بابا لا تتكس، واش غياكل ولا ما ياكلش، مع أن طاعة الوالدين واجبة شرعا وتتعارض مع النهي عن هتك حرمة الصوم بالعمد. قال خالد رحمه الله: كوالد أب أو أم أي كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم، ومثله السيد وشيخ في الطريق أخذ على نفسه العادة أن لا يخالفه، والحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي وإن لم يحلف أي الوالد والشيخ غيقضي أي من صوم التطوع فيجوز ولا قضى إن كان الأمر على خيره، قد على نفسه العزم أن يكون من خيره. على كل هذا الذي حلف الآن بالطلاق الأصل فيه أنهم أن الذي أفتوا به هو أنهم جعلوا فيه التفصيل والحكم، قالوا إن علم بأنه لو حنث هذا الشخص لا يستطيع أن يفارق هذه المرأة، عرض أنه ما يقدرش يفارقها، عرض أنه يتعذب إذا وقع في الحنث الرجل يتكرش قال يجوز له الأكل ولا قضاء عليه. ألاش أخذوا هذا؟ من أين أخذوا هذا؟ لأن هذا الشخص إذا كنت ستوقع في المشقة فإن الشرع في كل أمر أوقعت فيه أخاك في المشقة يجوز لك أن ترفع عنه، يجب عليك أن ترفع عنه المشقة، والواجب لا يجتمع مع الواجب، الواجب لا يجتمع مع الواجب، الصوم الواجب والفطر الواجب لا بد أن يكون في ذلك رفع أحدهما للآخر. الطارئ يرفع الأصلي، الطارئ منهما يرفع الأصلي، حكم لله. مثلا وجب عليك الصوم، وجب عليك الصوم في الفرض في النفل، ثم طرأ عليك وجوب الأكل، لا بد أن يفعل الوجوب الأول باستحالة أن يلتقي واجب بالفعل وواجب بالترك، ما يتمكنش أن يكون الشيء واجبا تركه وواجبا فعله، هذا لا سبيل إليه. إذا ما هو الحكم هنا؟ أن يرفع الطارئ الأصلي، الطارئ يرفع الأصلي فيقع النسخ بهذه الطريقة، وإذا كان الواجب هو أن يفطر فلا شيء عليه. إذا علم أنه سيوقع الشخص فيما لا يستطيعه والمشقة الشديدة حيث لا يستطيع أن يطلق امرأته ويجد في ذلك مشقة وعنة، وقد يلحق به وقد يلحقه في ذلك ضرر في عقله أو بدنه أو نفسه، وجاب الفطر درءا الضرر والمشقة، لأن الرجل هنا وقع في مشقة شرعية يجب أن ترفع ولا يشرع إلا أنت. هذا أمر آخر أنه قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا ب70، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإبران المه مقسيم، أنما نقسم عليك بأمرين فإن الشرع يأمرك أن تستجيب له وأن لا تحنثه كذلك هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه التربوية. إذن فيأخذ هذا الحكم وهو أنه إن افطر في هذه الحالة لا قضاء عليه من هذين الوجهين، من وجه رفع الضرر والمشقة والحرج الشديد الواقع عليه، ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الذي أمر به من رفع الحنث عن الحالف. وكذلك الوالد عايزين نشوف حتى هو فيه تقسيم، إن كان ذلك على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم فإنه لا شيء عليه، فيجوز له الفطر ولا قضاء عليه إن كان الأمر على وجه الحنان. وشيخ في الطريق، شيخ الطريق هو الشيخ الذي يعلمك الذي يأخذ بيدك في الطوية، وهذه على كل حال كانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلم ويربي، ولهذا قال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكانهم يعلمون هذا فيراقبونه. وما أخذ من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية أعظم مما أخذ عنه بالمقال، فأعظم شعائر الإسلام إنما أخذت عنه بطريق الرؤية، ولذلك امتاز الصحابة في العلم عن غيرهم، لأنه ليس رأي كمن الرأي ليس كمن سمع، فضلوا على غيرهم بهذه المزية، لأنك إذا شهدت الشيء وأبصرته أدركت ما يمكن أن تعبر عنه وأدركت ما لا يمكن أن تعبر عنه، ومن تخبره بما تستطيع الإخبار عنه، أما بالحقائق النفسية التي تصاحب ذلك فإنها لن تدرك إلا بالمشاهدة، ولذلك قدموا عن علم ودراية، وهذا ليس من باب هذا ليس كما يخيل البعض أن هذا فقط من باب أن الناس يقدمون الصحابة لأنهم جاهدوا، لا، ثم خاصية علمية، علمية يشهد بها العقل والحس والبرهان، يشهد بها العقل والحس، وهي أن من رأى ليس كمن سمع، ومن حضر الشيء حضره وأدرك ما يقارنه من الأحوال، ومعاشرة الإنسان الصالح الذي يؤثر في القلب لا يمكن التعبير عنها، لا يمكن أن يعبر عنها باللسان، بل إن في النفس والروح منافذ للمعرفة والعلم، فالروح في النفس منافذ للعلم والمعرفة تتلقى، وللعقل أيضا طريق ينفذ منه بعض المعارف، ولا تكون من جهة اللسان، ولا يستطيع اللسان أن يعبر عنها، وهذه حقيقة نجمع عليها علماء الأرض وفلاسفة الأرض وعقلاء الأرض، كلهم يقولون بأن هذه حقائق لا تناقش، وهذا معروف، لأنك تصاحب الإنسان في الطريق فيتعلق قلبك ببعض به في الطريق، وإذا قلت للإنسان عبر لي كيفاش انت هذا السيد أول مرة أنت معه في الكار وصعوبة عليك فراقه، هو لو أراد أن يعبر لن يستطيع، كيف والله رسول عشان يقول لك طيب ملي نزلنا في الكار ما غاديش يمكن لك شي ينتقل لك زي كذا، خاصك تصاحبه وتمشي معه باش تشوف شي حاجة أخرى تنتقل إلى النفس والقلب والعاطفة والروح دون أن تعلم من أين أتت، وهذه منافي متعددة للمعرفة والتغيير والتربية والمعارف، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في دراية بالعقل إطلاقا، ولو فسر له ولو شرح له هذه لا تناقش ولا ينكرها إلا معاند، هذا الشيء ما تسمته، ولذلك فإن طردية الروحية كانت أصلا دينيا، وكان الناس يبحثون عنها بعد تعلم العلوم الشرعية، الناس كتكون فيها الرعونة كتفد بالعلم راه بحال المال ولا أكثر منه، راه يطغي حتى وتدير الطغيان، راه ملي كيكون الإنسان تيستحوذ على عقول الناس وكيكون كانت عنده القدرة على التغيير على البشر راه حتى هو تيولي من فوق، راه هو تيبان ليه شوية راسو كيعجبو راسو كيولي حتى هو تينفخ ليه شوية شوية الشيطان فماشيش بزاف، وقد يكون مريضا حقيقة حتى يصدق الأوهام، لأن الكفر شنو هو؟ راه تصدق الأوهام، شنو هو الكفر؟ تصدق الخيال، راه الإنسان ملي كيكون مريض كيوقع عليه كيصدق الخيال، ها هما دخلوا هنا سدوا الباب شي واحد طلع عليا من هذاك الباب سدوا الباب ديروا له القفل مريض نفسيا احنا حتى واحد وديره ما كاين والو خرج لا لا لا لا سد الباب سد الارض الباب حتى هذا اللي خرج من هنا راه في راسه شي حاجه، هذا هو المريض، وكل من يصدق ما لا دليل عليه ولا برهان ولا حجه راه مريض، والكفر مرض، شنو الكفر؟ نوع من المرض، الكفر نوع من المرض الخيالي النفسي، كذلك هذا الانسان اللي كيكون مريض تقول لي وانت جزاكم الله خير انا دكتور اتحفتنا حفظك الله واسلت صدورنا نحن كل عندما كنا ندرس كنا ندرس باتقان، الرجل راه صافي درسوا لي الفران تقطعوا لي الفران وفي التهويده مشى فيها الرجل، والناس عندما يحسون بهذا المرض عزيز عليهم جزاكم الله حفظكم الله جزاكم الله نفع الله بكم الإسلام والمسلمين والله نورتم، لا أستطيع أن أعبر عما قلت، لا أستطيع أن أعلق على قولكم، عجيب هذا ما يستطيع أن يفسر، ولكن كيف يصدق هذا الحمق، وإذا ما قلت له هذا الشيء راه يتقلق عليه، والغواني يغرهن الثناء، الله يحفظ هذا الشيء دابا نقول لك دابا يحتاج الإنسان إلى شقي التربية، الإنسان الذي يبين له عيوبه ويشير إلى رعونة النفس ويوقف عند حده ويشير إلى ما يجب اجتنابه، كان هذا في الإسلام في الأول كانوا يقصدون الناس الربانيون الربانيين، ولكن الآن هذا الشيء تلاشى، يمشي عنده تزور تقول هذا غادي يعاوننا يقول لي فاش كدير انت خدام ولا ما خدام، فاش خدام اش كدير إذا الحركة التجارية تما إذا جا شي تاجر وانت غير طالب علمين طالب اهلا الحاج اهلا اهلا اهلا مرحبا قيس اش كاجر الحاج هنا نوض الطلب هي او الطلب بنفسي غادي تولي انت اخبات من كل خبيث، لانك داكشي اللي بغيتي تعيدو يلا دابا داروا ليها لصقه يلا لصقوا فيك، حب الدنيا وعجرفة الناس وتقديس الاموال، انت بغيتي زعما تكون حر ما بغيتيش تتعلق بحد، شكون الله تعالى جاب لنا الحريه علاش انا غادي نتعلق بها بغيرها. وأعلى جميع الحرية، حرية في جميع الحالات، رزق من عند الله، لا جل في يزيد له، ما يمكن استواه ما يديره، هذه حرية كبيرة. عقيدة تحرر من سلطة البشر، قد فاح وما كتحملش واحد يذكر لك العبودية لغير الله، وليس كتحرر من كي جهاد ما تنتردك إلى نفس المشكل يتقول أنت كتكره هذاك الأمر هذا. إذن فالأصل في المشيخة هو الإشارة إلى الأمراض مصعب، والإنسان الله العظيم المتقي إلى صاحب تحتك الإنسان المتقي لكي يكون مقبلا على الله نابدا الدنيا ضروري يبقى فيك الحال تقول ما تأكل مثله، وخا أنت ماشي ديك الحالة ما بغيتيش تكون مثله ولا تستطيع، ولكن ديما في قلبك أنك شي نهار ستكون مثله. استجمع رسول شي مواقف والصوار وكذا، وهذا يؤدي بالإنسان إذا خلاصة الكلام أنه إذا كان هذا شيخ تربية ماشي شيخ بدعة، ماشي اللي تيقول للناس أنا راه غادي ندخلكم الجنة، أنا راه غادي نكون معكم في القبر، أنا راه أرسلني الله إليكم باعتبار قطب الراحة وقطب الزمان، وأنني من الأوتاد ولا من الأبدال ولا ما شبه ذلك مما لا دليل عليه. هذا الشيء ماشي طريقة، هذا راه تدمير للعقيدة. وسبحان الله العظيم دائما من طريق الخير يدخل الشر، ديما من طريق الخير يدخل. حاجة اللي كيدخلها من الخير هي ديما كيدخل، حاجة اللي فيها الخير استغلوها لهذوك، ودخلوا منها البدع، دخلوا منها المناكر، دخلوا منها جميع أنواع الفجور. إذا قال له هذا الشيخ المربي أفطر، فأفطر تربية أنه سيشوف بأن هذا السيد لا يصلح أن يصلح، لأنه غادي يعطيه بمقدار ما يعطي جسمه من الطعام والدواء يربيه شركاي. وإذا علم هذا أمره فليفطر، لأنه ما أمره بالإفطار إلا لمصلحة شرعية ظهرت له في تربيته. قال وإن لم يحلف أي الوالد والشيخ، وإن لم يحلف فإنه لا شيء عليه إذا أفطر. لماذا؟ لأنه عرض هنا جهتان شرعيتان واجبتان، الواجب الأول هو أن عليه أن يتم صومه، الواجب الثاني أن عليه طاعة الوالدين، فتعارض فقدم أرجحهما، قدم أرجحهما في نظر الفقهاء وهو طاعة الوالدين، وإنما قال له ذلك شفقة ورحمة. أما لو قال له ذلك كرها للصوم أو لأنهم لا يحبون لهذا الولد أن يكون ملتزما بدينه فإنه لا يفطر، وإن افطر فعليه القضاء. إذا قالوا له أفطر لأنهم يكرهون العبادة، لأن كان بعض الوالدين الذين يصدون أولادهم عن تقوى الله، كاينين تجي المسكين ديال الحي يقول حيد عليا داك الشيء، حيد عليا داك البقور، تجي البنت ديال الحجاج يقول حيد عليا داك الشيء، أبدا الناس كيسولوا على هذاك الشيء، إذا البنت كتقول لك ربما كيخلينيش نلبس الحجاب يقول لي حيدي عليا داك الشيء، أش غتقول؟ يقول لا تطيعيه، لا تطيعي هذا الحلوف، لا تطيعيه. علاش هو يرفع شرع الله في الأرض؟ من يكون؟ وهذا الإنسان عطاه الشرع واحد الحقيقة شرعية لمصلحته ومصلحة أولاده ويستغلها في محاربة الشرع. إذن هذا الوليد إذا قال لهذا الولد أفطر ونحن نعلم أنه يكره الصوم أو يكره العبادة أو يكره الالتزام، لأن كاين الوالدين دابا تيقول لولادهم هذاك الشيء داك ما داير الشاي وهادي وكيتحكم عليه في دينه، فلا دابا لا تفطر ولا تسمع له، وإن أفطرت وسمعت له وجب عليك القضاء، لأن هذه الصفة ليست صفة شرعية وتصرفه تصرف غير شرعي، فلا يمكن أن يبنى عليه سقوط القضاء.